الأمثال والعجائز والبهائم، ولا يستحب لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني في معجمه بإسناده عن الزهري أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وروى الطحاوي وأحمد نحوه عن أبي الصديق الناجي وعن أبي هريرة مرفوعا خرج نبي من الأنبياء يستسقي وذكر نحوه. رواه الدارقطني. والتوسل بالصالحين بتقديمهم يدعون ويؤمن الناس على دعائهم لفعل عمر بن العباس ومعاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى. هنا الخروج للدواب والأطفال والعجائز وكبار الأسنان، أن العجائز وكبار الأسنان فبلا شك أنه أقرب إلى الصلاة وأقرب إلى الخشوع، فيناسب أنهم يخرجون حتى يكون خروجهم سببا لإجابة الدواء، لأنهم يكثر منهم غادة الإقبال على الله والاستغفار له ونحو ذلك، ويرحم الله العباد بسببهم. وهكذا الأطفال قد يكون خروجهم أيضا وبكاؤهم أيضا يكون يدعون سببا أيضا لرحمة الله بعباده. وهكذا النهائم، وقد روي أن قوم يونس لما أهدق بهم العذاب أخرج البهائم وفصلوا أولادها عنها، وجعلت الأولاد تصيح وأما تصيح. لما كان سببا لرفع العذاب عنهم كما روي في تفسير الآية من سورة يونس. وهكذا هذه القصة التي سمعنا من خروج داود عليه السلام سليمان عليه السلام وكونه رأى نملة تهجم، مما يدل على أن الحشرات والنهائم أيضا تهجم. وقد روي في بعض التفاسير أن الدواب تلعن وصاة بني آدم وتقول ومعنى القاطران سببهم، وأنه المراد بقوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أن المراد النهائم ونحوها. والله تعالى ينهر العذاب بسبب ضعفاء العباد والنهائم ونحوهم، كما ورد أيضا في حديث لولا بهائم الركع وشيوخ الركع وأطفال الغمار لصب عليكم الملاء صبا، زال هؤلاء سببا لدفع العذاب. فالبهائم لها رزق وبسببها يرزق الله العباد ويدفع عنهم العذاب. وقد ورد أيضا في حديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولا من النهائم ولم يمطروا. فالكفرة ونحوهم قد تشاهدهم تنزل عليهم الأمطار وكثرة الأرزاق ونحوهم، وليس ذلك لرحمة الله بهم، وإنما لرحمته بالدواب والبهائم التي لها رزق يرزقها الله إياه. فما دام كذلك فلا مانع من إخراج هذه الدواب التي تجأر ويظهر إرضاؤها وصوتها، ويكون ذلك مما يسبب نزول رحمة الله لمخلوقاته. لكن يقول الشارح أن هذا لم ينقل، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استهبه من استهبه لما ذكرنا من قصة قوم يونس، ولما ذكرنا من أن الدواب لها حرمة ولها حق في إنزال هذا المطر، فإذا أخرجوها فلا بأس، وإن لم يخرجوها فلا حاجة إلى ذلك إن شاء الله. والحاصل أن الذي عليهم أن يخرجوا وهم راغبون، مستدة رغبتهم في الخير وفي إجابة الدعوة من الله تعالى. وأما التوسل بالصالحين فكلمة التوسل أصبحت في عرض المتأخرين تنطبق على التوسل بذواتهم، ولكن مراد العلماء الأولين التوسل بدعائهم. التوسل بالذات كأن يقول اللهم إنا نسألك بحق فلان، أو نتوسل إليك بنبيك أو بوليك أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا ممنوع وهو شرك أو وسيلة إلى الشرك، لأن فيه تعظيم لمخلوق وإشراك له مع الله في حق من حقوقه وهو العبادة، فيكون نوعا من الشرك، فلأجل ذلك يمنع. أما التوسل المشروع الذي ذكر الشارع فهو جائز. الشارع الذي هو ابو الويان رحمه الله كان من عرف الكلمة كلمة التوسل بالصالحين، عرف مقصد كثير ممن يستعملها، أنهم لا يريدون بهذه زماننا هذا إلا التوسل بالزواج. يستدلون بعبارة الشيخ مرعي صاحب المتن على أنه يرى التوسل بالصالحين، وسبقه أيضا ذكر ذلك شيخه الذي هو الدهوتي صاحب الضرر المبدع، ذكر أيضا التوسل بالصالحين. وهكذا صاحب المتن أو شرح المتن يعني الحجاوي في الإقناع وغيره قالوا إنه يشرع التوسل بالصالحين، نظرنا إلى دليلهم، وإذا هم يقصدون التوسل بدعاء الصالحين، يعني يخرجون معهم بمن يتوسلون بهم الصلاة ويقدمونهم للدعاء أو التأمين، ليكون ذلك أقرب إلى إجابة دعوتهم لصلاحهم. مع أن المشركين في زماننا يستدلون بقصة توسل الصحابة بالعباس على توسلهم بالأموال، كثيرا ما يستدلون بذلك، ولعلك قرأت أكثر من كتاب من الكتب الذين ينصرون الشرك ويردون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجعلوا هذا من جملة أدلتهم، كما ذكره علوي الحداد وذكره جميل أفندي صدقي الزهاوي صاحب رسالة التي سماها الهدي الصادق، وذكره النبهاني أيضا بجملة أدلته. وهؤلاء جعلوا قصة العباس وكل عمر قدمه وقال اللهم إنا كنا نتوسل بك إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبينا فأسقنا. قالوا هذا دليل على أنه يجوز التوسل بالصالحين. فنقول إن هذا عليكم لا لكم، وذلك لأن الصحابة عدلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر، لم يتوسلوا بهما. لا شك أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم تفوق كل حرمة، فلو جاز أنهم يتوسلون بأموات لم يعدلوا إلى العباس. العباس لا يساوي أقل من مقدار من حرمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قدموه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولكبر سنه ولفضله، فقدموه وقالوا له استفتي ادعو لنا ونحن نؤمن، وطلب عمر ربه أن يجيب دعوته، فكأنه يقول اللهم أجب دعوته، اللهم إنه كبيرنا وشيخنا، فنحن نؤمن على دعائه ونرغب إليك يا رب استجب دعائه. فأين هذا من التوسل بالأموال أنبياء أو أولياء أو صالحين؟ وهكذا قصة معاوية مع يزيد الجرشي، قدمه لصلاحه رجلا شقيا عابدا صالحا امره بان يدعو وهو يؤمنون لصلاحه، لان الله تعالى يجيب دعوه اهل الصلاح والخير سيما اذا امن عليها غيرهم. معاوية معه جزء أو جمع كبير من الصالحين لم يتوسلوا بالأموال، لا توسلوا بعثمان ولا بعلي ولا بعمر ولا بأبي بكر ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعشرة مشهود له بالجنة، توسلوا برجل حي عندهم. فيدل على أنه إنسان لأهل البلد أن يختاروا أهل الصلاح واحدا منهم من خيرتهم وأفضلهم، فيقدمه ويقولون له ادعو الله جهرا ونحن نؤمن على دعائك، ليكون أقرب إلى إجابة الدعاء. ويسألون الله ويقولون يا ربي إننا قدمنا أفضلنا ليدعو لنا وأنت أكرم من أن ترد دعائنا. وقد لعلكم قرأتم في نفس كتاب الخبيث هذا المذهبي لما أورد عليه هذا، وقيل له لماذا عدلوا على الرسول؟ أخذ يتأول تأويلات مغيبة، حتى أنه قال إنهم لو توسلوا بالرسول ولم يجابوا أسعوا ظنه فيه، عدلوا على الرسول إلى العباد. فكان هذا السبب. نقول انتم اذن لا تتوسلوا بالرسول فلا تجابون وتسيئوا ظنكم به، فيكون ذلك عليكم معكم، فلا تتوسلوا باحد من الاموات فاذا لم تجابوا فسقطت حرمته من قلوبكم، توسلوا بالاحياء وادعوا الله انتم. يسأل أحد الأخوة عما إلى فرأينا من توسل بذات نبي أول، يقول السبب في المنع أن هذا تعظيم، تعظيما ورفع له حتى كأنه في مرتبة ألوهية أو نحو، وذلك أنه جعل له من الجاه والمنزلة ويستحق أن يدخل على الله وأن يلزم أو يحكم على الله بإجابة الدعاء. هذا الرجل تعظيم فلا جرم أصبح شركا بحسب ما قام بقلب ذلك القائم إذنه أصبح حق المعاشر. يمكن أن يكون أصبح ذكر تشرف الحديث ذكر هذا من جمله ما استدلنا به، استدلنا به المشركون هؤلاء، ومن اشهر ما استدلنا به المكي هذا الدهلان، ورد عليه السهراني الاقوال في ربه على هذا الحديث بتضعيفه، وإذا قدمنا أنه صحيح فإنه ليس فيه دلالة. ومعنى قوله أسألك بحق السائلين عليك ليس المراد بالسائلين ذواتهم، إنما المراد حقهم الذي جعلته على نفسك، أنت جعلت على نفسك حقا لكل من سأل، هذا من جمله السائلين، فاسالك بالحق، يعني اتوسل اليك بالحق الذي جعلته على نفسك، وهو اجابتهم. حقهم ان يجيبهم، حق السائلين ان يجيبهم، انت للسائلين. كأنك تقول أنا من جملة السائلين، وإذا سألك حق عليك أن تجيبهم فأسألك بذلك الحق. ليس معناه حق من سأل، حق العالمين، حق الناس الذين يسألونك، لا، إنما المراد ما جعلته حقا على نفسك، وذلك الحق حق تكرم لا حق وجود. فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، افتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به. قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيد بمجاديح السماء الذي يستنزل به أو يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجرار الآية، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه الآية، رواه سعيد في سننه. ذكر هنا صلاة الاستسقاء أنها كصلاة العيد، وخطبة الاستسقاء أنها خطبة واحدة تشتمل تلك الخطبة على تشتمل على التكبير. ذكرنا الخلاف هل تبدأ خطبة العيد بالتكبير أو بالتكبير، وأن أكثر العلماء قالوا تبدأ بالتكبير، ورجح ابن القيم وشيخه أنها تبدأ بالتكبير كغيرها. وحينئذ تكون خطبة الاستسقاء كخطبة العيد، إن قلنا تفتح بالتكبير وإن قلنا تفتح بالحمد، ولعله الأقرب أنه ينتهي لها بالحمد ثم بعد ذلك بالتكبير. ويكثر فيها من ذكر صفات الله التي فيها ما يقوم من رحمته بعباده، وإلى سعة عطائه وفضله. ثم ذكر هي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بها: أما بعد، فإنكم شكرتم جل ديالكم واستئخارا ما قال عن إنبانه. بعد ذلك ينشر لهم الأدلة على الدعاء، الآيات التي فيها أمر الله تعالى لهم أن يدعوه وعدهم أن يجيبهم، كقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحوها رجاء أن تتعلق قلوبهم بالإجابة. وينشر لهم شيئا من الأسباب التي تكون أقرب إلى إجابة الدعوة، منها الإلحاق، إن الله يحب من يحييه الدعاء، ومنها رفع الأيدي، فإن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريما يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، ومنها الانكسار والتواضع، إن الله علم انكسرت قلوبهم من أجله، ومنها كما ذكرنا قريبا الأكل الحلال وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا يذكر الاستغفار ويقرأ الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، وأنه بسبب لإجابة الدعاء وللأخص الغيث. فهذه الآية وهي قوله نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكقوله تعالى عن هود في سورة هود: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فلما يرسل السماء عليكم إدرارا يعني يرسلها دابة مغاير ومحنطة وهكذا. ومتى فعل ذلك فإن الله تعالى يجيبهم وبالأخص إذا صدقوا في دعوتهم. وقد يجابون على حسب حالتهم. فبالتالي أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر فانقطع عنهم الماء فدعا الله دعوة صادقة فنزل عليهم مطرا لم يجاوز الركب وشربوا وملأوا كرمهم وكان ذلك رحمة بهم وإزالة لما نزل بهم من الكرم. وقال الناس بهذا كثيرا يعني ذكر لنا بعض المشايخ أن رجلا كان عنده بستانا تأخر عنه السيل الذي عمدة ساقهم عليهم فطلب من أهل البلد أن يستسقوا فلم يفعلوا فرأى أن يستسقي هو وولده جمع أولاده ونساءه وصلى بهم ركعتين ورفع يديه يدعو وتضرع لله ثم بعد ذلك طلب عزاءته. ففي مساء ذلك اليوم وبعث الله سحابة أمطرت على شعب بجوار نحلة نزل المطر عليه مطرا وزيرا حتى شرب نحله وامتلأ وخرج منه إلى نحل جاره ولما سقى من نحل جاره خمس نخلات وقف لا ذلك. كان هذا إجابة لدعوة من رجل صالح مخلص. فوقائع الناس هذا كثيرة ثم يدل على أن الله يجيب دعوة العبد إذا دعاه وهو مخلص صادق الدعوة. يقع في أزمنتنا هذه أن كثيرا ما يستسقون ويكبرون الاستسقاء لكن تتأخر الإجابة. لعل السبب في ذلك فقد شروط الإجابة من الإخلاص أو من الصدق في الضغنة أو من الإظهار الحاجة الشديدة الملحة أو لوجود معاص وكبائر من الذنوب حالت بينهم وبين أن ينزل عليهم الغيث ويرحمهم الله وما أشبه ذلك فإن المعاصي تزيل النعم. وقد يقول أيضا بعض المتطرفين لماذا يغاث الكفار؟ يقول نحن نسافر إلى بلاد الكفار ونجد الغيث مستمرا عليهم مع وجود كفر وشرك ومعاص وإلحاد. فالجواب نقول الله تعالى يبتلي عباده العارفين الذين عظموه وقصروا في حقه سيبتليهم بهذه المصائب. وثم اولئك فاولئك قوما رجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فلهم الدنيا وليس لهم من الاخره من نصيب لا يخسر مما اوتوه من متاع ومن دنيا ومن زينه ودهره فإن هذا متاع في الدنيا. على حد قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة إلى آخر الآية يعني لأعطيناهم ثم يتنعمون به. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء من شدة الرفع لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم كالقنوت. يكون لديه من شدة الرفيع يكون ظهور يديه إلى السماء، يعني كأنه رفعهما حتى أصبحت الظهور ظهور الكفين إلى السماء. وكل ذلك دليل على رفع اليدين إلى الله تعالى، ويظن أن الداعي إذا سأل الله كأنه يقول أعطني في يدي، ولكن من شدة رفعه إلى الله تعالى كأنه يقابل على يديه مقابلة لوجهه حتى يدعو الله بمطون كفيه. وهذا الرفع من أسباب إجابة الدعاء، كما في الحديث الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في السفر ذكر أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء: إطالة السلام، وكونه أشعث أرباب، وكونه يمد يديه، وكونه يلح بقوله يا رب يا رب. هذه من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك لم يجاب لكون مطعم الحرام إلى آخر. يعني قال بعضهم إنه يجعل يديه يجعل ظهور كفيه إلى السماء ويقلبه، ولكن الشابه كأنه قال إن معنك ظهورهما إلى السماء أن ذلك من شدة الظهور. وأن قال أنس إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر يديه إلا في الاستسقاء، فالمراد يظهرهما عن مستوى رأسه، أما البقية فإنه يجعلهما إلى صدره. ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، متفق عليه. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، نص عليه للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم، بقول عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال: ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا ببطن وتحول فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، رواه أحمد. هل هذا الدعاء في أهل الخطبة أو بعدها؟ وقد رؤيت أدعيتهم في أهل الخطبة، وأوفى من رأيت استوفاها الشافعي فروى أدعية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها قالها: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وقالها: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غمرة، وقوله: اللهم اسق عبادك وبهائمك وأحيي بلدك الموت رحمتك وأحيي بلدك الميت، وقوله: اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة والضيق والأمر ما لا نشكوه إلا إليك. فأنزال هذه الدعوات مأجورة فيكثر منها في أثناء خطبته، مع الاستغفار والآيات التي هي الاستغفار، لأن الجمع بين ذلك يكون جمعا بين الاعتراف بالذنوب وطلب المغفرة التي هي نحو أثرها. الاستغفار معناه طلب غفرانها، يعني نحو أثرها. والدعاء السؤال والطلب، فكأنه يقول: انفع عنا آثار السيئات وأعطنا من البركات والخيرات، فيجمع بين السؤال وإزالة المانع وهو الذنب، يدعو بهذا الدعاء. بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو بهذا الدعاء، وهو قوله: اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا واسع الفضل والعطاء. كأنه يستحضر قول الله تعالى وقال عمكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني هذا كما أمرتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، كما وعدتنا بقولك أستجب لكم. وسوء السنة بقوله يا واسع الفضل والعطاء، يا واسع الرحمة. بعد ذلك ذكر أنه يحول رداءه، أن يقلب رداءه ويجعل ما على الأيمن على الأيسر وعكسه، وأن الناس يحولون أرضيتهم. ذكرنا في أول الدرس أن هذا تفاؤل بتحول الفاري إلى أحسن، كأنه من التحول الذي هو الانتقال، وكأنهم يقولون حالة هذه حالة شدتين، فنأمل أن الله يحولها إلى حالة رحم. يسلم للإمام وللمؤمنين المسلمين كلهم أن يقلبوا أرضيتهم. لو كان عليه رداء من سفن به كرداء المحرم ولو ان تحته قميص فعله، لو كان عليه عباءة او مشلح مشابه معروفة اذا لم يكن عليه شيئا قلد عمامته، الغترة اذا كانت عليه قلدها وادار يعني جعل اعلاها اسفلها وعكسه ليكون قد حقق هذا التحول. في الحديث الأول ذكر فتوجه إلى القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين، ذكر الصلاة بعد ذلك. لا تقل التركيب، لا تقل ذلك لأجمع آخر. ويتركونه حتى ينزعونه مع ثيابهم، لأنه لم ينقل عنه عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم غيروا أرديتهم حين عادوا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا بحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أصبغ استسقي للنيل بمصر 25 مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع. أما بعد ما يقلب الداء يقول إنه ما يعيده للحال، بل يتركه إلى أن يخلعه، إذا قلب الرشتة مثلا أو قلب كساء عليه، ولو أنه قلبه على شكل ليس بلائق يتركه إلى أن يخلعه مع ثلثه. هذا هو الأصل. قوله إن سقوا إلا عادوا يدل على فضل تكرار الاستغاثة وطلب السقيا، إذا كان أنه قد استسقي للنيل 25 مرة متوالية دل على أن المسلمين يظهرون المرة إلى الله تعالى. النيل هو النيل المعروف في مصر، ومعلوم أنه إذا توقف هلك حرق كثير، بساتين كثيرة تسقى بسببه، وهكذا إذا قل أو تضاءل. فلما رأوه قد نقص هذا النقصان علموا أنه لا يزيد يحصل زيادة فيه وإجراءه على حالته إلا من الله تعالى، لأنه إنما يمده مطر السماء ويأتي من أماكن معروفة تنزل عليها أمطارا ثم يهري مع أماكن إلى أن يصل إلى ذلك المكان. فلما قال ذلك كرروا الاستسقاء، هكذا أيضا المسلمون يكررون الاستسقاء مرارا ولو زادت على عشرة. هذا الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء مشهور في كتب الحديث، ولكنه لم يصح، لأنه هو ضعيف، ولكن لعله من قول ما يعني موقوف من قول بعض الصحابة أنه ولا شك أن معناه صحيح، وهو أن الله تعالى يحب لعباده أن يدعوه وأن يكثروا دعاءه وأن يسمع تضرعهم بالدعاء وطلبهم له. وقد تتأخر الإجابة حتى يظهر أو يظهر شيئا من حاجتهم وطاقتهم إلى الله تعالى، فيكون ذلك من أسباب الإجابة. وإذا الحديث إن الله لا يمنح يعني المراد هنا يمكن أن يقال هنا بمعنى استثار العبادة لهما. هذا كل الإنسان يأمر بأن لا يمنح من الدعاء ولا من الغناء. ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لحديث أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عاد بربه. رواه مسلم وأبو داود وروي أنه عليه السلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وإن كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، لأنها تناسب الحال. نحن أول في ما يفعل عند نزول المطر، يسمى إذا نزل المطر أن يكون مقرنا بفضل الله ورحمته، لأن ذلك هو قول أهل الإيمان. كما في حديث زيد بن خالد قال لما انه صلى الله عليه وسلم صلى به الملائكه في مطر قال اتدرون ماذا قال عمكم؟ قال الله ورسوله عليه قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكفر، فيسمى ان يقول مقرنا بفضل الله ورحمته. ويسمى إذا سمع الرعب أن يقول سبحان الذي يسبح الرعب بحمده. إذا كان الله ذكر أن الرعب يسبح فإنه يذكرك التسبيح. الله تعالى ذكر ذلك بقوله ويسبح الرعب بحمده والملائكة مخيفته. وما دام أن الرعب يسبح فإنه يسمى لنا أيضا أن نتذكر ذلك ونسبح. وإذا نزل المطر فيسن أن يخرج حتى يصيب ثيابه ويحتر عن رأسه، لأن الله تعالى جعله مباركا وطهورا وصفه بالبركة في سورة قاف. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فالبركة هي كثرة الخير، ولأجل ذلك يناسب أن يدعو الله تعالى بالبركة فيما ينزله عليهم وأن لا ينزع البركة منه، لأنه قد ينزله الله وينزع البركة من السماء أو من الأرض، إما من المطر وإما من الأرض. وقد شاهدنا أحيانا ينزل المطر القليل فيحضر معه بركة فيملك الكلاء والغشب الكثير. وشاهدنا أيضا سنوات نزل فيها المطر كثيرا وغزيرا ولكن لم يمت فيه إلا نبات القليل، بل أحيانا ما نبت في بعض المطار، وذلك من قلة البركة. فيناسب أنهم يدعون الله بأن ينزل عليهم غيثا مباركا. فلما كان الله تعالى وصفه بالبركة كان من المناسب أن يصيب رحلك وثوبك ورأسك وبدنك لتنالك شيء من البركة. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنه حديث عهد لربه، وكان ذلك أيضا من الأسباب التي جعلته مباركة. وهكذا يسن الخروج إلى الوادي، إذا كانت الأودية أن يخرج إلى الأودية التي ذكر الله أنها طهور، وصف الله ذلك به بالطهورية الطهورية في قوله تعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى سال الوادي يتطهر به رجاء أن يحصل تطهير الظاهر والباطن به، وتحصل أيضا البركة بما جعل الله فيه. وأما زلزال المطر وفي الغرق والمرار فإنه يندم أيضا أن يدعى بإزالة الغرق بهذا الدعاء، لأن الله كما ينزل المطر رحمة فقد ينزله عذابا. اشتهر عن عائشة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيمة وإذا رأى الغنوم ونحر دخل وخرج واغتن حتى تنجلي. فقلت له عائشة وقالت الناس إذا رأى الغيمة فرحوا وأنت أراك تكره ذلك أو في كل كراهية، فقال: وما يدريني لعله عذاب، إن الله أنزل على قوم العذاب فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، فلقوم عاد. فإذا كان المطر قد يكون عذابا فيمكن أن يدعى بإزالته. فمن الأدعية ما ذكرنا من قوله: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا مرض. ومن الأدعية هذا الدعاء وهو قوله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والمراب وبطون الأرضية ومراب الشجر. الآكام جمع آكمة وهي الجبل الصغير، والضراب هي الجبال المرتدة التي غير مرتدة ولكنها مرتدة، والغالب أنها تكون محلاً لنبات الأعشاب. حدث من المطر إلى ذلك تلك الأماكن التي إذا نزل عليها أنبتت الكلاء وانتفع الناس به. لكن كل إخراج الرحل من الصلاة ومن الحصر عن كأنهم أخذوا من قوله إنه حديث أهل بربه، لأنه إذا أصاب رحله أو هيامه حصل ذلك. وسن قول: وكنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب أو بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: بالفروع وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، ويباح في نوء كذا لأنه لا يقتضي الإضافة للنوء فلا يكره خلافا للآمدي قاله في الفروع. ولتوضيح ما تقدم مما يتبع بالشرك ارجع إلى كتاب تيسير العزيز الحكيم. والله قوله مطلنا بها لله ورحمته ذلك لهذا الحديث، وتفاؤل بأن هذا المطر يكون فضلا من الله ورحمة، وذلك لأن الله سماه رحمة. فقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى: فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. هذا المطر رحمه من الله، ويقول مطلنا بفضل الله ورحمته. واما مطلنا بنوع كذا وكذا فهذا ذكر في هذا الحديث انه شرك وكفر، مؤمن كافر بي مقام قلنا بذلك ذاكر كافر بي مؤمن بكفر. فالمشركون كانوا يقولون ذلك ولأنك تقرأ شرح هذا الحديث بتيسير العزيز الحميد ومختصر فتح النبيل في باب الاستسقاء بالأنور، باب ما جاء بالاستسقاء بالأنور. وهناك ذكر أن الأنواء هي مطالع النجوم ومواربها، وأن العرب كانوا إذا مطلوا قالوا لقد صدقنا وكذا وكذا، يعني ذلك النجم الذي ناقر. الأنواع هي النجوم، كلما غاب نجما طلع نجم، ناقر بمعنى طلع، يقمر هذا من هنا ويعني مقابله واحد من هنا. والمراد بها النجوم الفلكية التي هي 28 التي قد قسموها على أيام السنة الشمسية، لكل نجم 13 يوما، ولنجم واحد 14 وهو نجم القمر وهو قمر الشتاء. فالمشركون يضيفون الاستسقاء إلى الأنوار إلا أنهم يقولون من النوع أن يسقيهم، إما أنهم يضيفون إليه السقيا لقولهم لقد صدقنا وكذا وكذا. ولذلك نزلت الآيات من سورة الواقعة، أولها قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلتضيفون الرزق إلى غير الله مع أنه من الله وحده. وأما قوله وقلنا في نوع كذا، فالمراد بالزمان، يعني في زمن كذا. الداء للسببية مقلنا بسببه، وأما في فالمضافية هنا جاء المطر في شهر كذا، جاء المطر في يوم كذا، فهذا لا بأس به إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات. رواه البخاري. إيش ذكر ذكر بس ما ذكر في البخاري، ذكر كلام مالكي في البخاري خرجه في أحمد الحسن ما في البخاري. إن أصحاب السنة ترى إن لا نحن لا نسلم على رسولك. وذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن أهم ما نعمل فيه هو الصلاة، الصلاة على الجنائز، الصلاة على الأموات. وتسمى صلاة لأن فيها تحريم وتسليم وتكبيرات، ولم يكن فيها القرآن سجود وقراءة، فاشترط لها ما اشترط للصلاة من استكمال القبلة ومن القراءة ومن الطهارة والكتابة وما أشبهها. فلما كان أهم ما يعمل مع الميت هو الصلاة عليه، ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. بعض من المتقدمين أحضروه وبعضهم قدروه ولا مشاحة في ذلك. والجنائز يدعو جنازة، ويسمى الميت إذا وضع على الناس جنازة من جنزة إلى أفتزع كأنه يظهر على الأعناق، فيسمى جنازة من الأرهة. فالذي يعمل مع الميت أولا هو آداب الزيارة وما يقال له عند الزيارة، وثانيا بعد الوفاة تجديده بعد الوفاة بتغسيله إلى آخره، وثالثاً التكفير، ورابعاً الحلل، وخامساً الصلاة، وسادساً الدفن. ويلحق بهذا سابعاً الزيارة، زيارة القبور، فتكون هذه مداخلها على الباب. وبعضهم يبحثون إجعليه أيضا مقدمة، يبحثون هي تلك المقدمة عن أشياء، فمنها التداوي، أليق ما ينكرونه في أول الجنائز، وذلك لأن الغالب من الوفيات يكون بأمراض. فإذا مرض الإنسان هل الأفضل له أن يتعالج أن يبقى ويتوكل على الله ويعتقد أن ما أصابه فهو من الله؟ الصحيح أن العلاج التداوي مباح، وتركه أفضل لمن قام يتوكله. فإذا إن كان الإنسان قد يخشى أن يضعف يقينه وأن يتلون ويقول لو أني ولو أنتي، فالعلاج والحال هذه أفضل. ومن المعلوم أن العلاج من الأدوية المباحة إنما هو علاج مأذون فيه، المراد به العلاج المباح المأذون فيه. والكلام فيه طويلا، فقد استدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وبقوله ان الله ما انزل جوازا الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلما اباح التداوي دل على أنه على الإباحة. وكذلك لا يجوز التداوي بحرام، فالفقه المحرمة الشركية ممنوعة، وكذلك الأدوية المحرمة وما أشبهها. ولهذا ورد في حديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. وقد تكلم على ذلك العلماء مثل ابن مهلك الاداب الشرعيه وغيره، واقالوا الكلام بما هو الافضل والاولى والكيفيه ونحو ذلك. وكذلك دخلوا في عيادة المرضى، زيارة المريض به مرضه تسمى عيادة، وهي أيضا من الآداب، والبحث بها طويل. تكلموا بها في كتب الآداب كالآداب الشرعية لابن مهلك، وكالأدب المهرب لابن القيم بن البخاري، وكذلك في أثناء كتابه الصحيح تكلم عليها في أثناء كتاب الأدب وغيره، ذكروا حكمها ومتى تتأكد ومتى تتكرر ونحو ذلك ومدتها وما أشبه ذلك. فالحاصل أنها من جملة المستحبات عيادة المريض. لماذا؟ لأن المريض قد احتبس، حبسه هذا النظر على الاحتكاك لأخوانه، فهو يحب أن يواسوه، ومن مواساتهم له أن يعودوه في نظره، وأن ينفسوا له بأدله، ونحو ذلك. فإذا زاروه في نظره علم صدق أخوتهم ومحبتهم، فكان ذلك أدعى إلى حصول أو ثبات الأخوة. ثم إذا جار النبي إذا عاده من مرضه فعليك أولا أن تنفس له بأجله وتقول له إن هذا مرض سهل خفيف وإنك إن شاء الله ستشفى وتقول بمرضك وتعود حالتك الأولى وتنفذ أمورك التي تتطلب وما أشبه ذلك وذلك لا يرد من القدر شيئا. تنفيسك له لا يغير شيئا مكتوبا. إن كان الله قد كتب أنه يشفى أو يموت فلا بد منه لما كتبه الله وقدره، ولكن هذا فيه تقوية لقلب ذلك المريض وفيه تحبيب له بأخوته وما أشبه ذلك. وكذلك ذكروا من الآداب أيضا مما بدأ به شارحنا والماتن التأخذ بالموت والاستجاب له وتذكره في هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم الدجال، روي بالدال وبالدال هادم لأنه يهدمها يعني يمحوها، وهادم وهي أشهر لأنه يغيرها يعني مغير الدلات ومكدرها. وزاده بعض الروايات فإنه لا ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله، يعني أنه إذا ذكرت المرور وأنت في نقل وفي قلة ذات يد وفي ضيق من العيش فإنك متى ذكرت الموت تنفس عنك ما أنت به من الضيق وقنعت بما آتاك الله. وكذلك إذا ذكر الموت إنسان في ساعة فإن تضيق عليه هذه الساعة فتقول لا فائدة قوله ما ذكر بكثير إلا قلله، نقول فائدة ذلك الاستعداد، لأنه إذا ذكره استعد له، فإذا تناساه اشتغل بما هو به من الملذات والشهوات وطال عليه الأمل ونسي الأجل ومستعد للموت فيأتي الموت بغتة وهو غير متأحد فيندم عندما يحل به. قد ذكر الله أن كثيرا يندمون عند الموت إذا حضر أحدهم الموت قال رد ارجعون لعلي أعمل صالحا، فآخر يقول فيقول رب من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني ونحو ذلك. فإذا كان الإنسان دائما يكثر ذكر الموت ويتكلم به في المجالس ونحن فإنه يستر. روي أن بعض المسلمين كانوا يستعدون للموت حتى لو قيل لأحدهم إنك ميت مساء أو صباحا لم يكن هناك عمل يزيد به، يعني لم يزدك عملا غير عمله الذي هو عليه من حين أول ما يكلف وهو يعمل أقصى جهده وغاية وسعه وما في إمكانه يعمل الأعمال التي أمر بها والتي تنفعه بآخرته فلا يبقي زيادة، بحيث لو أنه حدد يقينا بأنه سيموت آخر هذا النهار لم يكن هناك زيادة يزيد بها. وهذا زائدة ذكر الموت، الحاصل أنه إذا ذكر الموت زائدة في الدنيا وغيرة في الآخرة، يقول زاده بالدنيا سببا لتقلله وقناعته بنور ما يسر الله، ويقول رغبته بالآخرة سببا لحسنه على العمل لآخرته. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه وتمني الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لبر أصابه الحديث متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الأنين هو ما يحصل من الأنين في حالة النظر، وسبب كراهيته أنه نوع شكاية نوع تشكي، والمسلم مأمور بأن يرضى بما قدر الله عليه من الأمراض والمصائب ونحوها، والتشكي ينافي الصبر والرضا. يعلم أن الإنسان تصيبه مصائب دنيوية يحدث عليه حوادث ويتألم بآلام، هل يلزمه أن يرضى؟ في ذلك خلاف، والصحيح أنه لا يلزم، لا يلزم الرضا لكل ما أصابه، وقد يكون فيه ضررا أو نقصا عليه من دينه أو نحو ذلك، ولكن يرضى به مصيبة من الله، يرضى بما أصابه من الله ويعلم أنه مكتوب. وأما الصبر فإنه واجب على الصحيح أن يصبر على ما أصابه، ولكن الصبر أيضا لا ينافي فعل الأسباب، كون الإنسان يفعل الأسباب ما ينافي كونه صابرا محتسبا، وإنما حقيقة الصبر هو الرضا عن الله تعالى بما قدر، والعلم بأنه ليس له مفضل ولا مهرب الأمر الذي وقع عليه، وعدم التشكي من الخلق. إذن يقنع بذلك ويجعل شكايته إلى الله تعالى لا يشكو إلى غيره. ويقول بعضهم البيت المشهور: إذا أتتك مصيبة فاصبر لها وصبر الكريم فإنه بك أرحم، وإذا شكرت إلى ابن آدم إنما يشكو الرحيم إلى النبي لا يرحم. فشكايتك إلى الناس لا تفيدك، لكن إذا كان ذلك على وجه الإحذار جاز أن يكون إحذارا لا شكوى، فتقول أتألم من كذا وكذا إحذارا لا شكوى، يؤلمني كذا وكذا، أحس بكذا وكذا، ولا تقبل إلا بالحقيقة. وليس لنا الشكوى أن تطلب من الخلق أن يشفوك أو أن يزيل عنك ذلك الألم، بل حقيقة الشكوى إظهار التألم وعدم التسخط وعدم الرضا، وإظهار التسخط لما أصابك من الله تعالى، فكأنك تشتكي هذه المصيبة إلى من لا يملك لك نفعا ولا ضرا. كذلك إذا كان من شكايتك إلى الإنسان نوع تسبب فلا بأس، وأمنت بأنه سيصير سببا في عذابك أو مداواتك بما ينفعك أو يخفف عنك المصيبة أو الألم فلا بأس، ولا يكون هذا شكاية، إنما يكون التماسا لنبع ملكك الله إياه. هذا سبب كراهة الأنين. صفته أنه إذا مرض أي يقول أقول أو ما أشبه ذلك، هذا التألم والأنين مكروه. روي أن الإمام أحمد مرض مرة فلم يملك أن كان له أنين أحب بها أثر عن بعض السلف أنه كره الأليم قال أنين المريض بشكوى فجلد وتركه وصبر. وذلك وإن كان قد يغلبه ما يكون في نفسه أو في قلبه من الألم، لكن عليه أن يتحمل ويصبر على ذلك. وإذا غلبه واستعلم شيئا منه بغير اختياره فهو مما يرفع عنه. هذا معنى الأليم. وتمنى الموت قول مريم ذلك قوله وتمنى الموت إلا أن يخشى فتنة. تمنى الموت الدعاء به، وقد ورد النهي عنه في حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضد نزل به، فإن كان لا بد فاعلا أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتركني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لماذا نهي عن تمني الموت؟ بل لماذا نهي عن تعاطي أسباب الموت؟ لأن الإنسان لا يدري ما له بعد الموت، ربما يكون الذي يقدم عليه بعد الموت شرا مما هو في هذه الحياة، فيكون منتقلا للأمل إلى ما هو أشد منه، فعليه أن يصبر. هذا سبب. وسبب ثاني أن الإنسان في مرضه مأجور، وأن كلما أصابه من مرض فإنه يذهب عليه. ورد في حديث ما يصيب الإنسان من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، فكل يوم يمرضه يصبر عليه يكفر به من خطاياه أو يزداد به حسنات، فكونه يتمنى الموت قطعا لهذه الحسنات ولهذه الصالحات الأمات. هذا سبب أيضا. وسبب ثالثا وهو أنه قد يشفى من هذا المرض فيوفقه الله للتوبة ويطول عمره ويكون في آخر عمره خيرا مما كان عليه في أوله، بحيث يتوب ويندم ويستغفر ويعمل أعمالا صالحة تكفر سيئاته السابقة فتكون حياته خيرا له. ولهذا ورد في الحديث إن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، وكان يعني الدعاء لهذا النذر الذي ذكرنا دليلا عليه. وقوله إذا أردت وقوله في الحديث أحلمي إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الممات خيرا لي، فدل على أن الإنسان يسأل ربه حياة يكتسب فيها عملا صالحا. أما إذا خشي فتنة فإنه يجوز أن يتمنى الموت كما في هذا الحديث إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، وكما حكى الله عن مريم فنميها بقولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت منسيا منسيا، وذلك لأنها خشيت من مثل ما وقع أن الناس يتهمونها ويرمونها بالزنا، وخشيت أيضا أن يقتلوها وولدها أو أن يؤذوها بذات الله، وذلك فكان ذلك سببا لتمنيها. ليس أنها ملت من الحياة ولا أنها رجعت من مخاضر من ثقل الوضع ونحو ذلك، بل إنما خافت من الفتنة. هذا هو الصحيح. فالإنسان إذا خاف فتنة فإن له أن يتمنى الموت رجاء أن يتوفاه الله قبل أن يتغير أو يبدل. والمراد هنا الفتنة في الدين، ومنها أيضا الفتنة في البدن إذا لم يكن متحرك، لم يكن بإمكانه التحرك ولا التجدد الصبر. يعني قد يفتن بعض الناس في بدنه بأن يدرك ويحبس وتقطع مثلا أعضاءه إذا كلا مثلا، فيظهر صبره ويظهر صوته من الشكاية والصياح وما أشبه ذلك من شدة التألم، فيكون هذا شيئا من الألم وإن كان مثابا على ذلك لذات الله تعالى. فالحاصل أنه إذا خشي فتنة في البدن أو فتنة في الدين وجاز له أن يتمنى الموت. الفتنة في الدين ظاهرة، لأنه أن تلقى عليه شبهات وأن يقصر ويقهر هذا النطق بكلمة الكفر، أو أن يخرج من بلاد الإسلام ويلقى به بين ظهراني قوم كفار لا يعلمون الإسلام، ثم ينقطع عن المسلمين ولا يزال يتلقى من هؤلاء الكفار نصارى ونحن من شبهات تقله للدين ولا يستطيع لها جوابا، يكون نهايته انه ينجذب اليها ويستسلم ويكون معهم. هذا المراد بالفتنه، وقد تطلق الفتنه على الكفر. الكفر قد يسمى فتنه كما في قوله تعالى الفتنه اكبر من القتل، وفي قوله تعالى ثم سئل الفتنه لاتوها. ودخلت عليهم الابطال يا ابن سئل الفتنه سئل الكفر الذي اجابوا عليه واستجابوا لمساله. فالحاصل انه اذا خشي الكفر او خشي الضلال او خشي ان يفتن في نفسه او نحو ذلك جاز لهذا الحديث. فتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى متفق عليه، وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم تلقينوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يجد فيصدره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. تكلمنا قريبا على عيادة المريض والفتنة فيها، وذكر أنه إذا عاد المريض فإنه يذكره التوبة ويذكره الوصية ويذكره الشهادة يذكره إياها، وتذكره بالوصية إذا كان عنده شيئا يريد أن يوصي به يذكره. هل كتبت وصيتك؟ إن وصيتك كتابتها لا تقرب أجلا ولا تبرده. ويذكر لها الحديث الذي فيه قوله عليه السلام من امرئ يريد أن يوصي أو حق امرئ له على شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فالوصية قد تكون لنفسه بأن يوصي بأعمال خيرية تلحق به بعد موته يستمر أجره، وهي صدقة جارية، كأن يقول أوصي في مالي بكذا وكذا صدقة أو بكذا وكذا نفقة أو نحو ذلك، أو تكون وصية بما له وما عليه، وكأن يوصي وينكر في وصيته بأنه مدين لفلان بكذا ولفلان بكذا، أو بأن له على فلان حق وقدره كذا وكذا، أو يوصي بولاية من تحت يده فيقول الوصي بابي على ولدي أو على أطفالي فلان ثم بعده فلان وأوصيه فيهم بكذا وكذا، ويثبت الوصية يذكره من الوصية وكذلك التذكير بالتوبة إذا كان مثلا ممن يمارس شيئا من المعاصي يذكره بالتوبة ويحثه عليها ويقول كنت تعمل كذا، كنت توليت ولايه فصل لك منها كذا وكذا، كنت ممن يحب كذا من المعاصي ويترك كذا من الطاعات، انت الان مقيد بهذا المرض، عليك ان تتذكر اعمالك وتقلع عنها وتندم وتتوب وتعاهد ربك على ان لا ترجع اليها ونحو ذلك. اما تذكير الشهاده فانه عند الاحتضار، اذا احتضر فانه يذكره الشهاده لهذا الحديث، لو كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، نقم موتاكم لا اله الا الله. فهم العلماء من هذا الحديث ان المراد تلقينه عند الاحتضار، ان يقول له قل لا اله الا الله. فاما الفهم الخاطئ ان المراد تلقينه بعد الدفن فلا اصل له، يفعل ذلك كثيرا من المبتدعه والجهله، يلقنون بعد الدفن يسمونه تلقينا، يستدلون بظاهر هذا الحديث، يقول لقنوا موتاكم، ويقولون انه سماهم موتا، ولا يكونون موتا الا بعد خروجهم، فاذا دفناهم لقناهم. فترى احدهم بعد الدهن التسويه فيقول يا فلان قل لا اله الا الله، يا فلان تذكر شهاده ان لا اله الا الله، اذا جاءك الملكان وقال لك من ربك فقل كذا ونحو ذلك. ورد فيه حديث مذكور لسبل السلام ولنصره وعزه الطبراني، ولكن الحديث ضعيف ويدل على ضعفه ركاكة أنفاقه وغرابة كلماته، بحيث أنه عزه الأمة، قال يوقف أحد سويتم عليه القدر فيقف عليه أحدكم أن يقول يا فلان ابن فلانة، يعني لأمة. وهذا خلاف ما ذكر الله من قوله ادعوهم لآبائهم، وخلاف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينسب الناس لآبائهم، لدرجة أن رجلا من آخر الحديث أن رجلا قال إذا نعرف أمة، فقال اهزوه أو نسبوه إلى حواء، وهذا دليل على غرابة هذا الحديث. لا حجة لهذا، صحيح أنه في وقت الإمام أحمد يوجد من يعمل هذا العمل تلقين بعد الدهن، ولكن ليس هو حجة. أولا أن مستندهم فيه حديث ضعيف لم يثبت، ثانيا أنه لم يكن قديما، هذا العمل ما كان إلا حديثا يعني بعد أن اشتهر هذا الحديث الضعيف وانتشر في تلك الأوساط، فعمل به أناس فقلدهم آخرون، فقال الإمام أحمد يقول إنه يعمل به في هذه البلاد لا يدل على إقراره له، ما دام أنه ما ثبت أن الإمام أحمد عمله ولا عُيل على قبله ولا غير ذلك، إنما يعمل في البلاد. فالصحيح أنه بدعة وعلى هذه الكيفية. وبكل حال التلقين الذي ورد في الحديث هو التلقين عند الاحتضار، بأن يقول قل لا إله إلا الله، ويكون ذلك جريهم لأن لا يرجر الميت، لأنه إذا جزل وتكلم بقوة غذر الميت فقالها بكراهية، ونطق بها مع الكراهية فيه نقص، بخلال ما إذا قالها عن عقيدة واطمئنان ومحبة فإنها تصدر من قلب متيقن بها، فيدخل في قول من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها خالصا من قلبه. هذا هو السبب الأمر بالضحك بالنبي. المريض مع شدة المرض قد يرجع من الكلام، قد يسقطه الكلام، فلذلك يرهق به فلا يكلم، فلا يكلم كلاما يشق عليه. يقول يقتصر على واحدة يقول لا إله إلا الله، وعندما أن يقول أيضا محمد رسول الله، لأن شهادتين كركن واحد. وإن كان الوارد الحديث لا إله إلا الله لكنها تستلزم الشهادة الثانية، لأن من شهد لله بالألوهية استلزم أن يشهد لنبيه بالرسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دل على إلهية الله وحده. يقول إذا تكلم بعدها فعادها عليه بالحق، إذا تكلم بعدما نطق بالشهادة تكلم بكلام أجنبي كلام آخر فعادها عليه، حتى يكون آخر كلامه هذه الشهادة. فالحاصل أن تلقينه من باب الرفق بالمريض، ومن باب الإحسان إليه ليختم له بعمل صالح. في هذه الأزمنة وفي هذه البلاد نحن الغالب أن الوفيات تكون في المستشفيات ونحوها، وأن الذين يحضرون المريض ليس لهم هم بهذا التوقيت، غالبهم ممرضون أو أطباء، إنما همهم علاجهم أو نحو ذلك إلى أن يموت، ويمنعون غالبا أن يحضر عندهم أحد من أقاربه أو من محبيه عند الاحتضار، لا يمكنون أحدا من الدخول عليه، فيفوت هذا الأمر وهو تلقينه الشهادة. ذكر كثيرا من الأخوة أنهم كان لهم مرضى ومنعوا من حضوره إفالة الوفاة، وأن المرضى لم يهتموا، وأن الممرضين لم يهتموا بالتلقين. فينزل حينئذ أن يؤكد على الممرضين التلقين، وكذلك يؤكد على الأطباء الذين يحضرون عند الاحتضار عند خروج الروح أن يؤكدوا ولو لم يكونوا مسلمين. قد يكون الممرض أو نفس الطبيب غير مسلم والكافر، لكن يؤكد عليه من جهة رسمية أنك إذا عرفت أنه سوف يموت وقربت وفاته فاحرص على أن تلقنه وأن ينطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كنت لا تعتقد ذلك أو نحو ذلك. فهذا هو الواجب. إذا كان من عاد الكافر حقيقة، إذا كان المريض من صفة الكافر، يسأل الأخ ما نوع من الكافر؟ هل يلقن إذا مرض؟ ما نوع من الكافر؟ جاء أحد الشهادتين، لكن يدعى إلى الإسلام عند الاحتضار، رجع أن يقتل له بخاتمة حسنة فإذا